كما وضحنا، ثم بدأنا نتكلم عن الكلام إخواني وأقسام الكلام، واضح؟ واضح إخواني. وتوقفنا عند قول المصنف: ومن وجه آخر ينقسم أي الكلام إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، ومجاز ما تجوز عن موضوعه. واضح؟ عن موضوعه إخواني الكرام. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية. واضح يا إخواني؟ الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى، طبعا هذا كلام مردود عليه، لازم نكون عارفين كده إخواني. كلام بالنسبة لنا الحقيقة والمجاز أو المجاز، احنا ما عندناش مجاز في القرآن، كلام قولا واحدا. واضح؟ وهنوضح المسألة ونقول رأي أهل السنة والجماعة في إيه، وكلام المعتزلة في المسألة إيه، حتى نكون على بينة من الأمر. طبعا هو عايز يقول ليس كمثله شيء، طبعا كلام احنا مردود على هذا الكلام. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة قوله تعالى: جدارا لا يريد أن ينقضها. طبعا هنا تتكلم الشيخ عن مبحث الحقيقة والمجاز، وقبل أن نتكلم في حل ألفاظه لابد أن نبين هل يوجد في الحقيقة مجاز أم لا. قالوا: أول من تكلم أتى بهذه اللفظة المجاز هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى في كتابه مجاز القرآن، وهذا مطبوع في مجلد هو مشهور. هذا ما أول من تكلم بهذه اللفظة وأوجدها في اللغة، ثم بعد ذلك جاء الكثير من اللغويين، فكان متقدم اللغويين لم يذكروا المجاز إلا سيبويه، ولا سيبويه ولا غيرهم من المتقدمين، يعني من المتقدمين مثل أبي عمرو ابن العلاء وغيره من متقدمي أهل اللغة، لم يذكروا المجاز مطلقا، وإنما ولدت هذه اللفظة عند متأخري اللغويين في القرن الثالث، في آخر الثالث وأول الرابع، وحدث بين اللغويين أنفسهم نزاع هل في اللغة مجاز أم لا، هل في اللغة مجاز أم لا. واضح؟ هل في اللغة مجاز أم لا؟ فأنكر بعض اللغويين كأبي علي الفارسي وابن فارس أيضا أنكره، نقله عنه شيخ الإسلام أنه أنكر المجاز، وأثبته غيرهم كابن جني ونحوه. وأما المعتزلة فإنهم يقيمون دينهم وعقيدتهم على المجاز، حتى أن إن العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه الصواعق المرسلة قال: إن المعتزلة وأهل الكلام جعلوا لهم أصناما أربع، منهم المجاز إذا الشيء لم يدخل عقلهم أو لم يجدوا له مناسبة لعقيدتهم مباشرة، قالوا: فذلك إعمال المجاز بالطريقة التي يعمل بها أهل الاعتزال، لا شك أنها طريقة باطلة. يبقى الكلام الآن يا إخواني الكرام بين المحققين من أهل السنة، يبقى الكلام الآن بين المحققين من أهل السنة، واضح؟ والجماعة هل يقرون بوجود المجاز أم لا؟ أهل السنة على طريقتين، وبعضهم ينكر المجاز يقول لا مجاز، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية، وغيرهم من أهل العلم منهم الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله يقول لا مجاز. لماذا؟ قالوا لم يتكلم به المتقدمون، وفي إيجاد المجاز بطريقة معتدلة فتح باب شر عظيم. وقال جل الأصوليين جلهم وجلهم المتأخرين إن في اللغة مجاز. والحقيقة أن الخلاف بين هذين الفريقين خلاف لفظي في أهل السنة يعني، فهؤلاء يسمونه مجازا وهؤلاء يسمونه على خلاف الظاهر. والحقيقة أن النتيجة واحدة بين من أثبت المجاز من أهل السنة وأنكره، يعني خلاف لفظي يعني واضح، وأنكره من أهل السنة خلافا لطريقة المعتزلة الذين توسعوا فيه توسعا كبيرا. بل ذكر القاضي أبو يعلى أن الإمام أحمد رحمه الله تكلم وقال هذه الآية مجاز. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية في المسند قال إن قول أحمد مجاز، أي تجوز فيها في اللغة، لا ولكن تكلم بها الإمام أحمد. وعلى العموم من قال بإثبات المجاز يا إخواني الكرام، من قال بإثبات المجاز هم الجمهور وكانوا على طريق أهل السنة، فيقول أولا لها شروط، يعني أولا لها شروط. الشرط الأول إخواني الكرام، الشرط الأول أنهم يقولون أن أسماء الله عز وجل وصفاته والمغيبات جميعا لا مجاز فيها. واضح؟ يعني من أثبت المجاز واضح قالوا إن أسماء الله عز وجل وصفاته والمغيبات جميعا لا مجاز فيها، وإنما تحمل على الحقيقة تجب صفات الله عز وجل وأسمائه والمغيبات، النار الجنة. بعض المعتزلة يقولون واضح، بعض المعتزلة يقولون إن النار مجاز، لا نار ولا جنة، هذا مجاز. توسع يعني كل شيء مجاز. أي شيء من المغيبات يقولون أي شيء من المغيبات يقول لا مجاز فيه، بل بعضهم قال الكتاب والسنة لا مجاز فيه، لكن قصده هذا. الشرط الثاني إخواني الكرام، الشرط الثاني أنه لا بد من وجود علاقة بين مدلول الحقيقة وبين مدلول المجاز، لا بد من علاقة. ما في علاقة ما يطلع. يقول لي بيت، لا أقول لي لك البيت مجازا عن الطيارة، في الرابط بين الطيارة والبيت ما في رابط. لكن تقول لي مثلا خيمة، أقول لك هو بيت، نعم هناك رابط، الخيمة تسمى بيتا، ألا نسمي الخيمة بيت شعر؟ بلى، ففيه رابط لأنه بيت ومسكن، ويكون فيه المبيت، سمي بيتا لأن فيه المبيت، بخلاف من يقول لك الطيارة تأويل مجاز عن البيت أو العكس، هذا لا رابط. وأنت انتبه لكلمة الرابط، لذلك يقولون أن المجاز والحقيقة، أي إذا قلت أن هذه الكلمة لها مجاز ولا حقيقة فلا ثلاث حالات. الحالة الأولى إخواني الكرام أن تكون العلاقة بين مدلول، أن تكون العلاقة يا إخواني، أن تكون العلاقة بين، أن تكون العلاقة إخواني بين، أن تكون العلاقة بين، أن تكون العلاقة، أن تكون العلاقة إخواني، أن تكون، أن تكون العلاقة إخواني الكرام، أن تكون العلاقة بين، أن تكون، أن تكون العلاقة بين مدلولي المجاز، أن تكون العلاقة إخواني الكرام، أن تكون العلاقة بين، أن تكون العلاقة بين مدلولي، واضح، أن تكون العلاقة بين مدلولي المجاز والحقيقة، واضح، قوية، فهذا مسلم بمجازه. الثاني أن تكون علاقة ضعيفة جدا جدا فيكون فهذا يكون لا يجوز التجوز. تجوز عن نقل المجاز ليس من الجواز إنما من المجاز. لا يجوز التجوز في هذا اللفظ إلا بدليل قوي. الحالة الثالثة وهذا وهذه أفهمها قالوا ألا توجد علاقة بين مدلل الحقيقة والمجاز، وهذا سماه البعض أهل العلم بالتعقيد. التعقيد ما هي؟ لا يوجد علاقة مطلقا بين هذه وبين هذه. إخواني الكرام، مثال ذلك نأتي للصفات. لما جاء بعض الفرق فقالوا إن استوى بمعنى استولى، بحثنا في اللغة ما يوجد ما في لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع هذا المعنى. نقول هذا من التعقيد، تعقيد الكلام. الكلام العرب لا تقول استولى أبدا، لا يمكن أن تقول، وخاصة إذا عدي بعلى طبعا وهم ورطوا. فماذا فعلوا؟ ألفوا طبعا، هم المعتزلة يكذبون معروف، فألفوا في ذهنهم بيت مشهور الذي تعرفونه أيش أو ماذا؟ قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. واضح؟ طبعا حتى لو صح فبشر متأخر بعد الاحتجاج باللغة، بشر بن مروان أو بشر بن عبد الملك ابن مروان. والله حتى في قضية الحقيقة والمجاز، أي من أثبت من أهل السنة في الشرطين ومن نفى من أهل السنة وخلاف في الحقيقة لفظي، فذلك ما ننكر على من أثبت المجاز. قال هذا المجاز ما ننكر عليه لأنه هو لم يدخلها في الأسماء والصفات، وقد وجدت علاقة بينهما، علاقة ومدلول قويان. ومن نفى فإنما هو نف اسم المسمى، لكن سماها بغير اسمها، سماها خلاف الظاهر. نرجع إلى كلام الشيخ. واضح؟ إن الكلام إخواني الكرام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضعه. واضح؟ يقول ما وضع عليه موضعه، أي وضع عليه فهو حقيقة فيه. قال بعض الشراح إن كثيرا من ما يعد واضح يا إخواني أو يعد الحقيقة بقوله، بقول يقول بقي على الاستعمال في موضع الأول. المصنف هنا مؤلف حذف كلمة الأول، يقولون هذه لها فائدة. ما فائدتها؟ أو لما نقول في موضع الأول أبهم، يعني واضح أيهم أقدم، الحقيقة اللغوية أم الحقيقة العرفية أم الحقيقة الشرعية؟ الشرع قبل اللغة، الشرع جمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، أليس ده كذلك؟ اللغة قبل الرسول أم بعده؟ قبله، إذ اللغة قبل الشرع في الحقيقة الشرعية. الحقيقة العرفية طبعا لا شك أنها بعد اللغوية، لأن التعارف يأتي، قد يكون قبل الشرع قد يكون بعده. فلما نقول لما نقول عن موضع الأول فإنه يعني يخص الحقيقة اللغوية فقط، فكأن المصنف حذف كلمة الأول يشمل الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، سنتكلم عليها بعد قليل. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وخالف بين كلمتهم. وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.